يفرح الله في عباده اللي لجل تائبين، يفرح الله في عباده اللي لجل تائبين. يلا توبوا يلا توبوا لجل رب العالمين، يلا توبوا يلا توبوا لجل رب العالمين، لجل رب العالمين. ضيقوا بالصدر ضيقة، تيهو تبغى الحقيقة، ضيقوا بالصدر ضيقة، تيهو تبغى الحقيقة، الهداية لك طريقة تسعدك دنيا ودين، الهداية لك طريقة تسعدك دنيا ودين. يفرح الله في عباده اللي لجل تائبين، يفرح الله في عباده اللي لجل تائبين. يلا توبوا يلا توبوا لجل رب العالمين، يلا توبوا يلا توبوا لجل رب العالمين، لجل رب العالمين. يكفي كذب ويكفي غيبة، وكل يوم في مصيبة، يكفي كذب ويكفي غيبة، وكل يوم في مصيبة، واخر المشوار خيبة، لا يسار ولا يمين، واخر المشوار خيبة، لا يسار ولا يمين. يفرح الله في عباده اللي لجل تائبين. يلا توبوا يلا توبوا لجل رب العالمين، يلا توبوا يلا توبوا لجل رب العالمين، لجل رب العالمين. وشو حال الاحتضان، وشو حال الاحتضان، والوعاد جنة ونار، والوعاد جنة ونار. وشو حال الاحتضان، وشو حال الاحتضان، والوعاد جنة ونار، والوعاد جنة ونار. وانت ضيعت المسار، وانت ضمن الغافلين، وانت ضيعت المسار، وانت ضمن الغافلين. اطلب الله في صلاتك واعتدل باقي حياتك، اطلب الله في صلاتك واعتدل باقي حياتك، لا تقول الوقت فاتك، رحمة الله لك تعين، لا تقول الوقت فاتك، رحمة الله لك تعين، رحمة الله لك تعين.